فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، أثابكم الله؟ حديث إنما الماء من الماء في دلالته على أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، هذه الدلالة منسوخة في حق من جامع، فإذا حصل الجماع أي أن الرجل جامع امرأته فإنه يجب عليه الغسل للحديث الثاني، فالحديث الثاني ناسخ للحديث الأول كما بين هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حديث إنما الماء من الماء في دلالة على إسقاط الغسل على من جامع ولم ينزل أنه منسوخ، ولذلك قال كما في الرواية الصحيحة: إنه كان رخصة في أول الإسلام والله تعالى أعلم. لا تعارض بين ناسخ ومنسوخ، إنما يحصل التعارض بين محكمين، أن يكون النصان محكمين، أما إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا لا يقال بالتعارض بينهما، بل يقدم الناسخ على المنسوخ والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.